لا يوجد في النظام العسكري مادة تنص على أن الخفير يصلي أثناء وقت الحراسة، ومعظم الحراس لا يؤدون الصلاة إلا بعد انتهاء ساعات الحراسة، فنأمل مخاطبة الجهات العسكرية على النص بأن يتاح للحارس أن يؤدي الصلاة أثناء الحراسة، وإذا كانت حراسته مهمة يبدل مكانه عسكري قد أدى الصلاة قبله. هذا قد ذهب فيه المسؤولين وأنهم يقومون بهذا الأمر، ويكون هناك تناوب حتى يحصل المقصود، تناوب الحراس حتى يصلي هذا الوقت وهذا الوقت. مع أنه لو قدر أن الحراسة فيها قطع خمس سنين جاز له أن يصبر ويصلي على حسب قدرته، ولو صلاة الخوف إذا كان هناك حذر شديد، ولو صلاة الخوف، لكن بحمد الله ما هو لا شيء يوجب هذا. وفي إمكان المبادرة بين الحراس حتى يصلي كل واحد في وقت يصلي كل واحد في وقت يصلي، وسوف نتابع هذا. سوف نتابع هذا. يصلي صلاة الخوف، يصلي وهو واقف في مكانه، لكن يخشى من هجوم العدو، يصلي وهو واقف، أو يكون معه واحد ثاني ويصلي ويطلع يحس فراغ هذا صلى هذا، لكن هناك في حالة خطيرة. ولكن كما ما هناك حالة خطيرة يصلي وهو الحراسة، الحمد لله. صلي في الوقت وهو الحراسة. هذا معنى.